عايز احكي مع حضراتكم النهارده حوالين قصه حصلت في العهد القديم، وحصلت على جبل اسمه جبل الكرمل في وقت حكم اخاب الملك. ومن المعروف ان ده كان ملك شرير، هو ومراته ايزابل. وفي عهده الشعب ربنا ترك عباده الرب وجري ورا البعل اللي هي الالهه المصنوعه بايد والاصنام والى كل ذلك. وكان في انبياء للبعل، يعني ناس بتخدم الاله الالهه الجديده دي وتقول للشعب تعالوا اعبدوا الالهه دي الى اخر الكلام ده كله. وفعلا كتير قوي من الشعب راحوا، خطيه كبيره قوي وقع فيها الشعب، وبالتالي بسبب خطيتهم ايليا صلى صلاه قال لها تمطر 3 سنين و6 شهور. فكان هناك تعب كبير قوي تقدروا تتخيلوا معايا، لانه اعتمادهم كله كان على الزراعه. فاذا كان المطر بيقف تماما، حال الشعب كله وقف، وكان في حاله من الكدر، اي التعب والضيق وعدم الاحساس بالراحه. واللي بيفكر فيه اخاب انه ايليا النبي بتاع ربنا ده هو المشكله، لان هو ده اللي سمع ان هو صلى هذه الصلاه. فقال انا عايز اشوف ايليا. وحصل اللقاء في سفر الملوك الاول اصحاح 18 ابتداء من عدد 17. لو معاك كتاب مقدس وتقدر تفتح وتتابع معايا الافكار دهيا، هيكون في بركه اكتر ليك علشان تقدر تشوف معايا تسلسل القصه. طلب ان هو يقابل ايليا، وقال له الملك اخاب بيقول له انت هو مقدر اسرائيل؟ لكن كان رد ايليا حازم جدا، قال له لم اكدر اسرائيل، بل انت وبيت ابيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعلين. ودي اول نقطه عايز الفت نظر حضراتكم ليها. في اوقات كتيره قوي بنقف ونتساءل يا ترى ايه سبب الكدر اللي في حياتنا؟ ليه احنا مش مبسوطين؟ ليه احنا مش حاسين بانه هذه الحياه ممتعه؟ ليه مش حاسين ان لاقيين نفسنا؟ ليه مش حاسين ان احنا قادرين نتواصل مع الناس ومع الغير ومع الهنا ومع نفوسنا حتى؟ مش متصالحين معاها، في حاجه غلط. ودايما نسال ليه يا رب بيحصل كده؟ ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ ليه يا رب الى اخر الكلام ده كله. نفس الغلطه اللي وقع فيها اخاب، انت مقدر اسرائيل. خلوا بالكم من الرد بتاع ايليا، لم اكدر اسرائيل، انت وبيت ابيك. ليه؟ ليه؟ بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعلين. الرب مصممنا على اساس ان لما نتبع وصاياه نعيش افضل حياه. وادانا الكتالوج بتاع المنتج العظيم الرائع اللي هو الانسان اللي اداه علشان نقدر نعيش فيه. لو احنا بنهمل هذا الكتالوج وبنتصرف من نفسنا زي واحد اشترى موبايل وراح بدل ما يحافظ عليه من الميه زي ما بتقول تعليمات التشغيل راح حاطه في الميه باظ، وبيرجع يشتكي ويروح لبتوع الصيانه ويقول لهم يا جماعه ما ينفعش كده، لازم تشوفوا لي حل في الموبايل. يقول له احنا ما غلطناش، انت الموبايل مش مصمم على ان هو يتحط في المية، انت اللي غلطت، اسف ما نقدرش نصلح. لكن نشكر ربنا لانه يقدر يصلح، وده اللي عمله الرب مع الشعب من خلال ايليا. ايليا اقترح عليهم اقتراح، قال لهم تعالوا نطلع على الجبل وانتوا الاكتر، فهاتوا الانبياء بتوعكم كلهم ونقرب ذبيحتين، وانتوا تطلبوا من البعل بتاعكم انه يستجيب بنار للذبيحة دي، وانا استجيب بنار. طبعا هو عايز يحط حد فاصل للحياة اللي هم عايشينها، عشان كده قال لهم في عدد 21 آية مشهورة قوي، قال لهم الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. يعني العملية بسيطة، شوف مين ربنا وعيش لي. هل ربنا هو الحاجة اللي انت خلقتها لنفسك وهي مسيطرة عليك، انت اللي عاملها بايديك وبعد كده بتقعد تعبدها؟ ما هو ده البعل او ده الصنم او ده ممكن يكون المال، ممكن يكون الشهرة، ممكن يكون الشهوة، ممكن يكون الجمال، ممكن يكون المركز، ممكن يكون المنصب، ممكن يكون اي تمثال عملته لنفسك ولحياتك. هل هو ده الله؟ اوكي، لو هو ده الله اتبعه. ولا الرب هو الله الخالق اللي هو بيعمل واللي هو بيصنع؟ ان كان الرب هو الله فاتبعه.